حدثنا إبراهيم حدثنا أبي حازم الأزدي عن يزيد عن عبد الله بن خباب بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في رحراح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم جمامة. هذا وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم ونصره ودافع دونه بكل ما يستطيع، لكن هذا ما نفعه لما مات على دين قومه، لما مات على كفر بالله ما نفعه في الآخرة، إنما خفف عنه بعض العذاب. حمد الله. وهذا يبين معنى قوله سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا العمل العظيم الذي فعله لما كان لغير الله حمية لقومه، حمية لابن أخيه، ولم يكن لله وحده، ولم يوحد الله، ولم يسلم، كان هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله العافية. وهو القائل لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان إليه دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سخا بذاك مبينا. لكن خاف الملامة إلى من أسلافه وأشياخه من ماتوا على الباطل، نسأل الله العافية. ولا في البيت الآخر فلولا أن نجيء بسبة فجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر قول جدي غير التهازم، فترك اتباعه لأجل لئلا يقال أن أشياخ كانوا على ضلال. لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ويقول كونوا نوحا أول رسول بعثه الله فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته واتوا إبراهيم الذي اتخذ الله خليلا فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته واتوا موسى الذي كلمه الله فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته واتوا عيسى فيأتونه فيقول لست هناكم قلت محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فيأتوني فاستاذن على ربي فاذا رايته وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله ثم يقال لي ارفع راسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع وارفع راسي فاحمد ربي بتحميد يعلمني ثم اشفع فيحب لي حدا ثم اخرجه من النار وادخله من الجنه. وهذا ايضا من احاديث اخراج العصاه من النار. قال له المقال محمود المذكور في قوله عز وجل من الليل فتهجر لا تلف عسى فيبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود يحمده فيه الاولون والاخرون لكونه شفع في راحه الناس من كرب الموقف وقضاء بينهم، فيخرج الله بشفاعته من النار خلقا كثيرا. وهكذا بشفاعه الانبياء والمؤمنين والافراد والملائكه، ويبقى في النار بقيه من اهل التوحيد لم يخرجوا بهذه الشفاعات، فيخرجهم الله جل وعلا برحمته، هم آخر ما يخرج من النار من العصاة. ثم بعد هذا تطبق على أهلها فلا يخرج منهم أحدا، نسأل الله العافية. وينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الله ليك. نعم. نعم. خطيئة واحدة. جاء في الروايات الاخرى ان سؤاله حين سال ربه ان جاءت ولده انني من اهلي وانما تحق وانت احكم الحاكمين، قال يا نوح انه ليس من اهلك انما انا غير صالح فلا تسالني ما ليس مني يعرف ان تكون من الجاهلين. ثم اعودوا فاقع ساجدا مثله في الثالثه او الرابعه حتى ما يلقى في النار الا من حبسه القران. وكان قتاده يقول عند هذا اي وجب عليه الخلود. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حسن بن ذكوان حدثنا ابو رجاء حدثنا عمران بن حصين رضي الله عنهما عن انما لا حتى تبقى في النار الا من وجه الخلود احنا ما نجري حتى لا يبقى في النار الا من حبسه القران. لان جاء في روايه وما يبقى بقيه كان المقصود الله اعلم حسب علمه صلى الله عليه وسلم ما يبقى فيها حسب علمه الا من حبسه القران او من امته من أربعين أربعين أربعين أربعين قوله حتى ما يبقى في رواية تشبيه لي ما بقي وفي رواية هشام بعد الثالثة حتى أرجع فأقول قوله إلا من حبس القرآن. وكان قتادة يقول عند هذا أي وجب عليه الخلود في رواية همام إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود كذا أبهم قائل وجب وتبين من رواية أبي عوانة أنه قتادة أحد رواته. وقع في رواية هشام وسعيد فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن وجب عليه الخلود. وسقط من رواية سعيد عند مسلم ووجب عليه الخلود. وعنده من رواية هشام مثل ما ذكرت من رواية همام. فتعين أن قوله ووجب عليه الخلود في رواية هشام مجرد في المرفوع لما تبين من رواية أبي عوانة أنها من قول قتادة فسر به قوله من حبسه القرآن أي من أخبر القرآن بأنه يخلد في النار. وقع في رواية همام بعد قوله أي وجب عليه الخلود وهو المقام المحمود الذي وعده الله. وفي رواية شيبان إلا من حبس القرآن يقول وجب عليه الخلود. وقال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا في رواية سعيد عند أحمد بعد قوله إلا من حبس القرآن. قال فحدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يدن شعيره. الحديث وهو الذي فصله هشام من الحديث وسبق سياقه في كتاب الايمان مفردا. وقع في رواية معبد بن هلال بعد روايته عن انس من روايته عن الحسن البصري عن انس قال ثم اقوم الرابعه فاقول اي رب اذن لي في من قال لا اله الا الله فيقول لي ليس ذلك لك. فذكر بقيه الحديث في اخراجهم وقد تمسك به بعض المبتدعه في دعواهم ان من دخل النار من العصاه لا يخرج منها لقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وأجاب أهل السنة بأنها نزلت في الكفار وعلى تسليم أنها في عمل ذلك فقد ثبت تخصيص الموحدين بالإخراج. ولعل التأبيد في حق من يتأخر بعد شفاعة الشافعين حتى يخرجوا بقرة أرحم الراحمين كما سيأتي بيانه في حديث الباب الذي يلي فيكون التأبيد مؤقتا. وقال عياض استدل بهذا الحديث من جوز الخطايا على الأنبياء كقول كل من ذكر فيه على ما ذكر. وأجاب عن أصل المسألة بأنه لا خلاف في عصمته من الكفر بعد النبوة وكذا قبلها على الصحيح وكذا القول بالكبيرة على التفسير المذكور. ويلتحق بها ما يجري بفاعله من الصغائر. وكذا القول في كل ما يقدح في الإبلاغ من جهة القول. واختلفوا في الفعل ومنعه بعضهم حتى في النسيان، وأجاز جمهور السهو لكن لا يحصل التمادي. واختلفوا فيما عدا ذلك كله من الصغائر، فذهب جماعة من أهل النظر إلى عصمته منها مطلقا. وأول الأحاديث والآيات الواردة في ذلك بضروب من التأويل، ومن جملة ذلك أن الصلاة رعن مما يكون بتأويل من بعضهم أو بسهو أو بإذن، لكن خشوا ألا يكون ذلك موافقا لمقامهم فأشفقوا من المؤاخذة أو المعاتبة. قال: وهذا أرجح المقالات وليس هو مذهب المعتزلة، وإن قالوا بعصمتهم مطلقا، لأن منزعهم في ذلك التكفير بالذنوب مطلقا ولا يجوز على النبي الكفر. ومن زعم أن أمة النبي مأمورة بالاقتداء به في أفعاله، فلو جعل منه وقوع معصية للزم الأمر بالشيء الواحد والنهي عنه في حالة واحدة وهو باطل. ثم قال: عياض جميع ما ذكر في حديث الباب لا يخرج عما قلناه، لأن أكل آدم من الشجرة كان عن سهل، وطلب روح النجاة ولده كان عن تأويل، ومقالات إبراهيم كانت معاريق وأراد بها الخير، وقتيل موسى كان كافرا كما تقدم رزق ذلك والله أعلم. وفيه جواز إطلاق الغضب على الله، والمراد به ما يظهر من انتقامه ممن عصاه، وما يشاهده أهل الموقف من الأهوال التي لم يكن مثالها ولا يكون. كذا قرره النووي. وقال غيره: المراد بالغضب لازمه هو إرادة إيصال السوء للبعض. وقول آدم ومن بعده: نفسي نفسي نفسي، أي نفسي هي التي تستحق. كل هذا تأويل لا وجه له عند أهل السنة. والله يغضب، والله يليق بجلاله، يغضب يوم القيامة ويغضب في الدنيا، الله يليق بجلاله لا يشابه غضب المخلوقين. هكذا الرضا، هكذا المحبة، هكذا الكراهة، هكذا بقية الصفات كلها حق، كلها تليق بالله على الوجه الذي أراد سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. هذا قول أهل السنة والجماعة في جميع الصفات، لا يجوز تأويلها. كما قاله النووي وقاله غيره الحافظ أو غيره كله ليس بشيء. الصواب أنها تمر على ظاهرها كسائر آيات السنة وأحاديثها على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. نعم. ومن آثار الغضب الانتقام والعقوبات. نعم. نعم. لماذا يقول آدم لما لم يحولهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد مباشرة؟ الله أعلم. نعم. وقول آدم ومن بعده: نفسي نفسي نفسي، أي نفسي هي التي تستحق ويشفع لها، لأن المبتدا والخبر إذا كانا متحدين. نسمع أتكلم على مسألة حبسه القرآن زيادة على كلام السابق. العين ما ذكر شيء، ما ذكر رجاء بين هذا وبين ما يبقى في النار بقية فيخرجهم الله. الظاهر والله أعلم قل ما يبقى إلا حبسه القرآن، يعني في اعتقاده أو من أمته صلى الله عليه وسلم. وأولئك أناس بقوا في النار حبستهم ذنوبهم، ثم يخرجهم الله من النار بفضله وإحسانه، لأنهم ماتوا على التوحيد وعلى الحق. نعم. في الكلام السابق. نعم. في الكلام السابق على قوله: ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة. في رواية هشام: فأحد لهم حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع ثانيا فأستأذن، إلى أن قال: ثم أحد لهم حدا ثالثا فأدخلهم الجنة ثم أرجع. هكذا في أكثر الروايات. وقع عند أحمد من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: ثم أعود الرابعة فأقول: يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن ولم يشك، بل جزم بأن هذا القول يقع في الرابعة. وقع في رواية معبد بن هلال عن أنس: أن الحسن حدث معبدا بعد ذلك بقوله فاقوم الرابعة، وفيه قول الله له ليس ذلك لك، وأن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط. فعلى هذا فقوله حبسه القرآن يتناول الكفار وبعض العصاة ممن ورد بالقرآن في حقه التقليد، ثم يخرج العصاة العصاة في القبضة وتلقى الكفار، ويكون مراد التقليد في حق العصاة المذكورين البقاء في النار بعد إخراج من تقدمهم، يعني بعد إخراج من أولي له في إخراجهم. نعم، هذا تأويل آخر غير هذا. يمكن أن يقال يبقى في النار أناسا من غير أمته عليه الصلاة والسلام، أو لم يظهر له ولم يعلم أنهم من أهل التوحيد، ولكن الله علم أن في قلوبهم ما في قلوبهم، فإنه لا يعلم إلا ما علمه الله عليه الصلاة والسلام. نعم. بالنسبة للعصاة اللي يدخلون النار ويطهرون منها، يعني ايش في حالهم في القبر؟ القبر؟ نعم. أقسام. هم أقسام، الله أعلم بحالهم، منهم من يعذب ومنهم من لا يعذب، ومنهم من يعذب بعض الأحيان ويترك. الله جل وعلا جعلهم برزخ في برزخ. ويقال لهم شائبتين، ذكر أحوال الإيمان وسلامتهم، ذكر الكفار وعذابهم. وأما عن الشائبتين هم العصاة، في غالب النصوص السكوت عنهم، في غالب النصوص السكوت عن حالهم في القبر، وفي بعض النصوص بيان ما يصيبهم في القبر، كالذي يعذب في القبر بسبب عدم تنزه من البول، والذي يعذب بسبب النميمة. ما شاء الله. نعم. فالحاصل أنهم على خطر، على خطر من العذاب في النار وفي القبر جميعا، لكن ليسوا مثل الكفار. الكفار عذابهم محتم، أما العصاة فهم قد يعفى عن بعضهم بحسنات وأعمال صالحات وعمل صالح رجح بسيئات، وقد يكون يعذب بعض الوقت ويعفى عنه، قد يؤجل عذابه إلى النار، فهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، تفصيل أمرهم إلى الله. نعم. بالنسبة لهذا الحديث ذكر أن أول الرسل نوح، وفي حديث ابن مندويت أن أول من آدم، أول رسل أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيها هو نوح، مثل ما قال آدم أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، يعني بعدما وقع الشرك. أما آدم فهو رسول ونبي بالنسبة إلى نفسه وذريته قبل وقوع الشرك. نعم. هكذا قال ابن عباس. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حسن بن ذكوان حدثنا أبو نجا حدثنا عمار بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة حدثنا عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن أم حارثة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر أصابه سهم غرب، فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه، وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال لها هبلت أجنة واحدة هي، إنها بنان كثيرة وإنه في الفردوس الأعلى. وقال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم أو موضع قدم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لرأت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيبها، يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها. وهذا يدل على أن حارثة من جملة من شهد بالجنة، مع العشرة ومع ثابت بن قيس ومع كاشة وأشباههم، وهو خلف من سرقة قتل يوم بدر رضي الله عنه. تكلم على حديثي العين نمر. نعم الحسين أبو الصحابي. نعم حسين بن عبيد. تكلم على حديثي ولا ما؟ نعم نعم جهنم يعني لأجل أنهم دخلوا جهنم يعني وخرجوا منها. جاء في النصوص أنهم بعد ذلك يسأل ربهم من الله يمحى عنه هذا الاسم فيمحى عنه هذا الاسم بعد ذلك. قوله أوها بنتي، الهمزة فيه الاستفهام وواو العطف على مقدر على مقدر بعد الهمزة، وها بنتي على صيغة المجهول والمعلوم. حبيبتي وهو بنتي. نعم حبيبتي معلوم وهو بنتي مجهول بس. والمعلوم من هبلته أمه إذا ثكلته. نعم هبلته أمه إذا ثكلته. نعم يكفي. نعم حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن العربي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد من الجنة إلا أري مقعده من النار. إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا. ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. الله العافية. حدثنا بحيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه بعد شيء حبيبا. نعم أنه قال قلت يا رسول الله نسأل الناس بشفاعتك يوم القيامة. قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسأل الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة تكلم على خالص من قبل تكلم عليه هذا يدل على فضل التوحيد وأن أعظم الأعمال وأفضلها وأن من مات على التوحيد الخالص فهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موافق لقوله في حديث أنس وإني اتبعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فينايلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا يعني بالعصاة. وقوله من قال لا إله إلا الله خالص من قبل نفسه بكسر القلب وفتح الموحدة أي قال ذلك باختياره. وقع في رواية أحمد وصححه ابن حبان من طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو هذا الحديث. وفي لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا تصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. المراد بهذه الشفاعة المسؤول عنها هنا بعض أنواع الشفاعة وهي التي يقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي فيقال أخرج من النار من في قلبه وزن كذا من الإيمان. فأسعد الناس بهذه الشفاعة أن يكون إيمانه أكمل ممن دونه. وأما الشفاعة المعتبرة يخفى. نعم زيد. نعم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخرا للنار خروجا منها وآخرا للجنة دخولا. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله اذهب فادخل الجنة فيأتيها ويخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول اذهب فيقول اذهب فادخل الجنة فإنك مثل الدنيا وعشرة أمثالها وإن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. فيقول تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وكان يقال ذلك أبناء أهل الجنة منزلة. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن حارث بن نوفل عن العباس رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعك أبا طالب بشيء. أكمله؟ قوله هل نفعت أبا طالب بشيء هكذا ثبت في جميع النسخ بحذف الجواب واختصار من المصنف. وقد رواه مسدد في مسنده بتمامه. وقد تقدم في كتاب الأدب عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة بالسند المذكور هنا بلفظ فإنه كان يحوطك ويعظم لك. قال نعم وفي رحراح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وقع في رواية مقدمة نبي عوانة عند إسماعيل الدركة بزيادتها. وقد تقدم شرح ما يتعلق بذلك في شرح الحديث الرابع عشر ومضى أيضا في قصة أبي طالب في المبعث النبوي لمسدد في سند آخر إلى عبد الملك بن عمير الملكوك والله أعلم. باب الصراط باب الصراط جسر جهنم. شو كلام على التعاليم أول حديث أول ما قرأت أول حديث تعاليم كلام على التعاليم أربعين كأنهم التعاريف بمثلثة مفتوحة ثم مهملة واحدها تعرور كعصفور. قوله قلت وما التعاريف سقطت الواو لغير تشميهن. قوله قال الضرابيس بمعجمتين ثم موحدة بعدها مهملة. أما التعارير فقال ابن عرابي هي قفاء صغار. قال أبو عبيدة مثله وزاد ويقال بالشين المعجنة بدلا المثلثة. فكان هذا هو السبب في قول الراوي وكان عمر ذهب فمه أي سقطت أسنانه فنطق بها ثان مثلثة وهي شين معجمة. وقيل هو نبت في صور اهتمام كالقطن ينبت بالرمل ينبسط عليه ولا يقل. وقع تشبيه بالتراتيب في حديث حذيفة ويهب المهملة ثم المثلثة هي اهتمام بضم المثلثة وتخفيف الميم. وقيل التعرور الأخطب الرب وقيل التعرور الأقط الرب. وغضب القابسي فقال هو الصدف الذي يخرج من البحر فيه الجوهر. وكأنه أخذه من قوله في الرواية الأخرى كأنه اللؤلؤ. ولا حجة فيه لأن آثار التشبيه تختلف والمقصود الوصف بالبياض والدقة. وأما الضغابيس فقال الأصمعي شيء ينبت في أصول الثمان يشبه الهليون يسلق ثم يؤكل بالزيت والخل. وقيل ينبت في أصول الشجر وفي الإذفر يخرج قدر شبر في دقة الأصابع لا ورق له. وفي حموضة وفي غريب الحديث للحرب الضغبوس شجرة على طول الإصبع وشبه به الرجل الضعيف. وغرب الداودي فقال هي طيور صغار فوق الذباب

ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيعلم الله ما شاء من عهود ومواثيق ألا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول ربي أدخلني الجنة، ثم يقول أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يرحل، فإذا رحب منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل تمن من كذا فيتمنى، ثم يقال له تمن من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، فيقول له هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة رضي الله عنه وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. قال عطاه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى انتهى إلى قوله هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة رضي الله عنه حفظت مثله معه. وهذا لا منافات، فإن قد يكون صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا ثم أخبره الله بما هو أكثر، حفظه أبو سعيد هذا لك وعشرة أمثاله، وهذا آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة. الله المستعان الله أكبر. وهذا الصراط من جازه دخل الجنة، الصراط الذي نصبه الله على متى جهنم يمرون عليها على قدر أعمالهم، كانت البصر وكالبرق وكالريح وكأجاود الخيل والركاب على حسب أعمالهم، فمنهم الموبق اللي تحبسه أعماله فيسقط، ومنهم المخردل الذي يصيبه من ذلك ما يصيبه ثم ينجو، فمن جازه نجا، من جاز هذا الصراط الذي ينصب على وجه جهنم نجا كما تقدم، ثم يحبسون على قنطرة هناك حتى ينقى بعضهم بعض ويهذب ما عليهم من حقوق وينصف بعضهم من بعض، فإذا انتهوا دخلوا الجنة وهم في غاية من صفاء القلوب كما قال عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. فلا يمر هذا الصراط ولا يجوزه إلا أهل الإيمان، وأما غيرهم فلا يجوزه، بل يساقون إلى النار وراء معبوداتهم، من كان يعبد الشمس مثل له صورة الشمس ليس وراءه، من كان يعبد القمر كذلك، وهكذا من يعبد الأصنام والأنبياء وغيرهم تمثل له صورة من يعبد حتى يتبعه إلى النار إن شاء الله. وفي مجيء الله إليهم وكلماته معهم سبحانه وتعالى دلالة على حلمه وفضله وإحسانه، وأن الواجب على أهل الإيمان الإعداد لهذا اللقاء والاستقامة على أمر الله والمحافظة على حقه حتى يفوزوا بهذا اللقاء العظيم والنجاة من دار الهوان، وإتيانه إليهم وكشفه عن ساقه واتباعهم له كل هذه الصفات حق يجب إثباتها على وجه اللائق بالله وعلى وجه الذي جاءت به النصوص، وإتيان يليق بالله ومجيء يليق بالله وكلام يليق بالله لا يشابه حقه في شيء من صفاته سبحانه وتعالى، ومن تأوله على غير ذلك فقد غلط، بل وكما جاء في النصوص كما أخبر في كتابه العظيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربه أو يأتي بعض آيات ربه، فمجيئه شيء ومجيء الآيات الأخرى شيء آخر. الله المستعان. بعد الجسر هو الجسر، السرار هو الجسر المنصوب على متن جهنم من الأرض إلى فوق، يصعدون إلى فوق إلى جنة، من سقط سقط في النار إن شاء الله العالم. ويصنع مثل ما قال نفسه مدحرة مزلة، لكن عليه كالأليب عظيمة لا يعلم قدرها إلا قدر إيرانها إلا الله سبحانه وتعالى، تحطف الناس بأعمالهم، والسير ليس على قدر الأبدان والحس، لا إنما هو على حسب الأعمال والقوة المعنوية العملية. نعم الله يسألهم الله في السورة التي يعيدون التي وعدهم بها يكشف لهم عن ساقه يعني سبحانه وتعالى. نعم الله يسألهم في قوله في الشهادة أنهم يعرفون بآثار السجود، هذا يدل على يدخل النار بعض المصلين، يدخل النار ناس من المصلين دخلوها بأعمال أخرى كالزنا أو السرقة أو العقوق أو الربا وهم مصلون، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود منها، وفي الأفراح يعرفون بدرات وجوههم فيعذبون فيها ما شاء الله على قدر معاصيهم ويخرجهم الله سبحانه وتعالى. وفي رد على المعتزلة والخوارج الذين قالوا من دخلها لا يخرج منها، هذا غلط، من دخلها من الكفار لا يخرج، هم مخلدون فيها أبد الآباد، لكن من دخلها من عصاة الموحدين لا يخلد فيها الخلود الدائم، لكنه قد يخلد خلودا مؤقتا على قدر أعماله الخبيثة ثم يخرجه الله من النار إلى نهر الحياة. هذا اللي قال أهل السنة والجماعة قاطبة، هو الحق الذي لا ريب فيه. قد صرح جمع من أهل العلم أهل السنة والجماعة بكفر المعتزلة والخوارج على بهذه العقيدة الفاسدة، وبدعوهم وأنكروا عليهم، نسأل الله العافية. نعم المنافقون يرون الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف؟ نعم المنافقون يرون الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف؟ لا، كلا انهم عن ربهم والا محجوبون، نسأل الله العافية. نعم ما يلزم من بقاهم رؤية، يطفئ الله نورهم ويشاقون الى النار، نسأل الله العافية. نعم نعم ما يمرهم، لا يشاقون الى النار سوقا. أثار الشديد يدخل بها الجبهة فقط أم بناء الخارج؟ الله أعلم، الله أعلم، لكن لو طلعها دارات الوجود عند مسلم. نعم رحمه الله. نعم باب في الحوض، فقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. وقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثني يحيى بن حماد حدثنا أبو عوارة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرقكم على الحوض. حدثني عبد بن علي حدثنا محمد ما أنا فرقكم يعني سابقكم يسبقهم من الحوض، والفرط هو الذي يسبق جماعته وقومه يهيئ لهم النزل، وهو فرطهم ومتقدمهم من الحوض حتى يقدموا عليه فيشربوا. اللهم صل على محمد. حدثني عمرو بن علي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن المغيرة قال كنت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن رجال منكم ثم لا يقتل جن دوني فاقول يا رب اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك. تابعه عاصم عن ابي وائل وقال حسين عن ابي وائل عن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلاله على انه لا يدري ما احدث الناس بعده، لكن متى اقتلوا يوم القيامه ويا رب اصحابي قيل له هذا الكلام إنك لا تدري ما احنا بعدك. قال فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم في عيد ما دمتم فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا في الدلالة على أن هناك من غير وبدل بعده، وهو كثير في عهد الصحابة وبعد ذلك، ومنه الذي قاتلهم الصحابة في عهد الصديق رضي الله عنه. نعم صلى الله عليه وسلم. معرفة الرسول له صلى الله عليه وسلم يقول أصحابه معرفة بآثار الوضوء محجلين غرلا ولا محجلين هل يعلم في الأمة؟ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم حوض كما بين درزا أو أذوح. حدثني عمرو بن محمد حدثنا هشيم اخبرنا ابو مسلم وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكوثر الخير الكثير الذي اعطاه الله اياه. قال ابو مسلم قلت لسعيد ان اناس يزعمون انه نهر في الجنه، فقال سعيد النهر الذي في الجنه من الخير الذي اعطاه الله اياه. هذه اشاره الى ان الكوثر فسر بامرين، احدها انه خير كثير، والثاني انه الحوض والنهر الذي اعطاه في الجنه ولا منافاه، قد اعطاه الله خيرا كثيرا ولسوف يعطيك ربك ما ترضى. ومن جمله هذا الخير الكثير هذا النهر الذي هو الكوثر، ويصب منه من زعبان في الارض يوم القيامه لامداد الحوض الذي يريده الناس، وهو ماء من الجنه ونازل من هذا النهر العظيم الذي أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقد جاءت عدة روايات في مسافته يجمعها أنه أن طوله شهر وعرضه شهر، أن الله وسعه له وزاده له حتى صار بهذه المسافة أن يتفع عدد النجوم السماء. نعم نعم أوسع نعم ما منعه لكن أخص لا ينافي العام. لكن هو صلى الله عليه وسلم فسره بهذا لما سئل كوثر قال نهر أعطاني ربي في الجنة. نعم ومن قال من السلف خير كثير تقبل قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، يعني شيئا كثيرا. نعم من الشفاعة ومن غير هذا مما أعطاه الله ومن ذلك الحق. نعم حدثني سعيد بن ابي مريم حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسيره شهر ماؤه ابيض من اللبن وريحه اطيب من المسك وفي جانبه كنجوم السماء لن شرب منها فلا يظما ابدا. حدثنا سعيد بن عتيب قال حدثني ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب حدثني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان قدر حوضي كما بين ايده وصنعاء من اليمن وان فيه من الاباريق تعالوا بنجوم السماء. حدثنا ابو وليد حدثنا همام عن قتاده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا هبه بن خالد حدثنا همام حدثني سعيد بن ابي مريم حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيره شهر ماؤه ابيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وفي جانبه كنجوم السماء لن شرب منها فلا يظمأ أبدا. حدثنا سعيد بن عتيب قال حدثني ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيدة وصنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. حدثنا أبو وليد حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا هبة بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب السر المجوف قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوكب الذي أعطاك ربك فإذا طيبه أو طيبه مسك أدفر شك حبه. لا لما أريد من أسر. نعم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهو حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي أناس من أصحاب القوم حتى إذا عرفتهم استلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن مطلب حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرضكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لا يرضى أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. فقال هكذا سمعت من سهل فقلت نعم فقال هكذا سمعت فقال هكذا سمعت من سهل فقلت نعم فقال أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يزيد فيها فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. قال ابن عباس رضي الله عنهما سحقا بعدا يقال سحيق بعيد سحقه وأسحقه أبعده. وقال أحمد بن شبيب وقال أحمد بن سعيد الحبطي حدثنا أبي عيونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض، فأقول يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدث بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي الحوض رجال من أصحابي فيحلقون عنه، فأقول يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء. وقال شعيب عن الزهري: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلون، وقال عقيل: فيحلقون. وقال الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني ابراهيم بن منذر الحجاز. وهذا هذه الحاجة أولها الرافضة قبحهم الله ولعنهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المعروفين، فيقول: منهم أبو بكر ومنهم عمر ومنهم كذا ومنهم كذا، كلهم يجلون يوم القيامة عن الصراط لأنهم ارتدوا بسبب أنهم لم يعطوا علي الحق ولم يعطوا فاطمة حقها، وهذا من ظلمهم وجهلهم وكفرهم نسأل الله العافية. فالرافضة من أحبث الناس ومن أضل الناس ومن أكثرهم وأكثرهم عداوة لأهل السنة والجماعة، حتى تأولوا هذه النصوص على الصديق وعمر وآل العشرة وغيرهم من أكابر الصحابة، وهي مثل الذين ارتدوا من الأعراب وأشباههم الذين عرفهم المسلمون، ومن اللي قاتلهم إلا أبو بكر وعمر الصحابة، هم اللي قاتلوا أهل الردة، قاتل الله الرافضة وأبعدهم نسأل الله العافية. نعم. حدثنا ابراهيم بن منذر الحجامي حدثنا محمد بن فليح حدثنا ابي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين انا نائم فاذا زمره حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينه فقال: هلم، فقلت: اين؟ قال: الى النار والله. قلت: وما شانهم؟ قال: انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقراء. ثم الى زمره حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم، قلت: اين؟ قال: الى النار والله. قلت: ما شانهم؟ قال: انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقراء، فلا اراه يخلص منهم الا مثل همل النعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثني إبراهيم بن منذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على أرضي. بعد الشيء أجي ثلاثة حديث في الكتاب. نعم الله أكبر. نعم. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن يزيد عن عبد الخير عن عبده رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف على المنبر فقال: اني فرط لكم وانا شهيد عليكم، واني والله لانظر الى حوض الآب، واني اعطيت مفاتيح خزائن الارض او مفاتيح الارض، واني والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي، ولكن اخاف عليكم ان تنافسوا فيها. حدثنا علي بن عبد الله هذه الخزائن فتحها الله على اصحابه وعلى امته حتى قصروا قصرى وكسروا كيسر وكسروا كسرى وقصروا قيصر واخذوا اموالهم وما عندهم وانفقوها في سبيل الله عز وجل. هذا من فضل الله على هذه الأمة أن أعطاهم خزائن الأرض وجعلها لهم استعانوا بها على طاعته وجهاد أعداء. ولو ما أخافوا أن تشركوا بعدي، قال العلماء يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما أعطاهم الله من العلم والبصيرة والهدى، فما خاف عليهم أن يرتدوا، يعني أصحابه الذين عرفوا دينه وتبصروا في دينه وجاهدوا معه، هؤلاء قد عافاهم الله من ذلك، بخلاف الذين ليس عندهم من العلوم والبصيره ما عندهم، هؤلاء هم يرتدوا على اعقابهم من جهاله العرب ومن كان معهم من شاركهم في الرده لقله بصيرته وقله علمه وقله ايمانه وحدوث عهده بالاسلام. فليس داخلا في ذلك اعيان الصحابه وخيارهم بل هذا وقع لقوم أهل جدة في الإسلام وحدوث عهد بالإسلام وليسوا ممن تمكن الإسلام في قلوبهم. أما أولئك الأخيار فهم المراد بقوله ما أخاف أن تصيبوا بعدي ولكن أخشى عليكم أن تشط عليكم الدنيا كما قد وقع. وبعضهم الله العلم ذكر رواية أخرى أن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في الغرب ولكن في التحريف بينهم يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما في هذه الرواية حديث عقبة. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يقع في هذه الأمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة رحمه الله حتى يلحق حي من أمة المشركين وحتى تعود في أمة الأمة الأوثان ولا تقوم الساعة حتى تضطرب آلات النساء يدوش حول هذه الخلاصة رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا النساء من كان قبل حذر قدة بقدة متفق عليه في أحاديث كثيرة كلها دالة على وقوع الشرك والكفر وارتداد كثير من الناس. فوجب التوفيق من الأحاديث بما قاله أهل العلم والإيمان لأن مراد ولما أخاف عليكم من الصحابة الذين تمكنوا في الدين وتبصروا وعرفوا ما جاء به الرسول على بصيرة وصارت لهم بذلك البصيرة العظيمة والنفوذ في الإسلام حتى عصمهم الله مما وقع فيه جهات الأعراب حدثاء والعهد بالإسلام. وهذا أيضا هكذا جواب عن حديث الشيطان قد يئس. قال الشيطان غير معصوم قد يئس من الشيء ويحصل قد يرجوه ولا يحصل. فلما رأى ظهور الإسلام وانتشار الدين يئس أن يعود الناس إلى كفرهم الأول وضلالهم ولكن هذا الذي يئس منه قد عاد الكثير منه فقد عاد كثير وقد ارتد كثير من الناس عن الإسلام كما وقع في عهد الصديق وعده وقد وقع الشرك في هذه الأمة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع هذا وهذا وقع التحريف والإفساد من الشيطان ووقع تدين الكفر حتى وقع هذا وهذا ولا منافاة من الروايات ولا تعارض من الروايات ولكنه صلى الله عليه وسلم بين هذا وهذا وأهل العلم والإيمان يضعون الأمور في مواضعها وينزلون الأحاديث في منازلها ويفسرونها بما يدفع عنها ما قد يظن من التعارض والتخالف. اللهم استعان. نعم نعم دعاء أو صلاة مشهور عند أهل العلم أنه الدعاء دعا لهم دعاء أهل الميت دعا لهم بالمغفرة والرحمة كما كان يدعو الميت. اللهم استعان. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء. وزاد ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال حوضه ما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستورد ألم تسمعه قال الأواني قال لا قال المستورد تراطيه الآنية مثل الكواكب. حدثنا سعيد بن أبي مرنا عن نافع بن عمر قال حدثنا ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرجع علي منكم وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا ربي مني ومن أمتي ويقال هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. كان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نسكن عن ديننا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة. على أعقابكم تنكسوا ترجعون على العقب. وإذا كان في عهده صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من ارتد فكيف بالقرن الخامس عشر وما بعده ما قطع. هذا يوجب المؤمن الحذر سؤال الله الثبات على دينه ولا سيما في هذا العصر الذي انكشف فيه الشر وظهر فيه البلاء وكثر فيه دعاة الكفر والضلال والفساد وقل أهل الصبر والإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة. كلما عظمت الفتن وفي الشرور صار الواجب على أهل الإيمان من سؤال الله وطلاعة إليه وثبتهم صار الواجب أكثر وصار الخوف أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قولها صلى الله عليه وسلم يعرفونني وأعرفهم ويعرفونني. نعم. شوف كلام على هذه عقبة. حدثنا عبدان وأخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرضكم على الخوف. اللهم صل كم؟ نعم. شوف هذا الكلام نحن عقبة. طلع. نعم. هذا كتاب القدر. تم باع المجلد هذا؟ لا هذا الكتاب. نعم. قدر. نعم. شوف كلام على عقبة. يعرفون عليه الله يعني الناس يعرفونه ويعرفون عليه الصلاة والسلام ارتدوا في عهد الصديق هم يعرفونه ويعرفون عليه الصلاة والسلام من غير الصحابة ما يكون الصحابة لا صحابة راجل من ارتدوا هم صحابة من الأعراب من يستدل بمثل هذه الأحاديث على أن الصحابة ليسوا جميعا عدول بل فيهم من ارتد ما صار رسل أو من ارتد من الله صار رسل هم أثنى عليهم من بقي على صحبته وإيمانه بقيت له العدالة ومن ارتد على عنه الإسلام والعدالة في النار ما شاء الله نعم سلام عليكم. الحديث الثالث عشر قوله يزيد وابن أبي حبيب وأبو الخير هو مرتب بن عبد الله الجزري وعقبة بن عامر هو الجهني وقد برشقه في كتاب الجنائز مما يتعلق بالصلاة على الشهداء وفي علامات النبوة فيما يتعلق بذلك وقد تقدم الكلام على المنافسة في شرح حديث أبي سعيد في شرح حديث أبي سعيد في أوائل كتاب البطاعة هذا المنافسة ما تشبه له وما فيها مسابقة الشيء وسارع إليه فلتنافس لك مرة ذكر في الحديث ما مرة ذكر في الحديث ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيه هذا تنافس في الدنيا نعم الله يهديكم الله العافية فتنتهم حتى صدتهم على الحق نعم بسم الله الرحمن الرحيم على العيني العيني قال كلام الفصل يقول أي دعا لهم بدعاء صلاة الميت قاله الكرماني وقيل صلى صلاة الموتى وهو ظاهر الحديث وكان ذلك بعد موتهم بثمانية أعوام مقدمه الأول فلهذا قال وقيل مقدم عند أهل العلم أنه دعا لهم نعم هذا الأقرب لأنه ما كان يصلي على الموتى بعد ذلك لما ثبت عنه بعد الموت شهر كما صلى على أم سعد فلم يثبت عنه وصلى على أحد بعد شهر وصلى عليه وسلم على ما يوافق سنته المعروفة نعم صلى عليه وسلم الحوض قبل الجنة ولا بعد دخولها؟ قبل الجنة في الموت يوم القيامة نعم ولهذا يأتي أناس من الكفرة فيزادون عنه لو كان في الجنة ما جهل المؤمنون هذا في الموقع يوم القيامة العرصات قبل أن يدفع أهل الجنة وأهل النار نورهم لا لا كفار بس نعم بعد المرور على الصراط دخول إلى الجنة مباشرة أو في قنطرة وقوف تقدم حديث سعيد تقدم وصل قنطرة قبل الدخول إلى الجنة يحاسب فيها المؤمنون فيما بينهم ويتقاصون فيما بينهم أهل الإيمان فقط فإذا خذ بغلوق وجد في دخول الجنة تقدم الحديث قريبا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القدر باب حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا شعبة أنبأني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع برزقه وأجله يحصل عندنا يجمع أول نقطة أربعين. نعم. زيادة نقطة. من الضمير في الصحيح في رواية أخرى. نعم. لا لا. ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع. برزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح. فوالله إن أحدكم أو الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال آدم إلا ذراع. المعنى بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم، المعنى أن كل اللي يرجع إلى ما سبق في علم الله، فالخواتيم معلقة بالسوابق، الخواتم معلقة بالسوابق، فمن سبق في علم الله أنه من أهل الجنة يسر الله له أعمال أهل الجنة، ومن سبق في علم الله أنه من أهل النار يسر الله أعمال أهل النار. ولهذا كان ذات يوم بين أصحابه ينتظرون دفن بعض الموتى، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فلو طلق وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: عمله فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسروا لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسروا لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. فالأمور بسوابقها وخواتمها، والواجب على العاقل والمكلف أن يجتهد في طاعة الله وأن يحذر ما نهى الله عنه، فقد أعطاه الله سمعا وبصرا وعقلا وعلمه ما ينفعه وجعله يعرف الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، وهداه النجدين وهما الطريقان طريق الشر وطريق الخير، وأعطاه عقلا يميز بين النافع والضار والهدى والضلال والخير والشر وغير ذلك. فالواجب عليه أن ينتبه لهذا الأمر وأن يبذل وسعه في معرفة الخير والأخذ به، وفي معرفة الشر وتركه، مع سؤال الله الهداية والتوفيق ومراعاة له سبحانه وتعالى في صلاح قلبه وصلاح عمله وحسن خاتمته. والله المستعان. نعم. واللفظ الآخر: فيما يبدو للناس. والمعنى كله واضح، الإنسان قد يكون تكون أعماله في غالب حياته أعمال أهل الجنة، ثم يبتلى بأعمال أهل النار بأسباب اقترفها فيختلف بعمل أهل النار، وقد يكون ظاهره أعمال أهل النار بمعاصي وسيئات اقترفها أو بالكفر والضلال، ثم يمن الله عليه بالهداية والدخول في الإسلام أو بالتوبة النصوح فيلحق بأهل الجنة. الله المستعان. نعم. نعم. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عبد الله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: اي ربي نطفه، اي ربي علقه، اي ربي مضغه، فاذا اراد الله ان يحيي خلقها قال: اي ربي ذكر ام انثى، فاذا اراد الله. نعم. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي ربي ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. أنس. أنس. نعم. الله أكبر. اللهم استغفر. اللهم استغفر. كاد جف القلم على علم الله وقوله: وأضله الله على علم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لها سابقون سبقت لهم السعادة. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا يزيد بن بشر قال سمعت مصدق بن عبد الله بن الشكير يحدث عن عبارة بن حصين قال قال رجل عن عبارة بن حصين رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له. باب الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أنذر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا يحيى بن مكين حدثنا الليث عن هذا أهل العلم هذا أن أولاد المشركين من أطفالهم حكمهم حكم أهل الفترات يظهر فيهم علم الله يوم القيامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين وسوف يجري جزاؤهم على حسب أعمالهم كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في يوم القيامة يظهر علم الله فيهم وذلك بالامتحان بإرسال من يمتحنهم يوم القيامة كأهل الفترة الذين ما أدركوا رسولا ولا بلغتهم دعوة فيمتحنوا يوم القيامة ويؤمرون فإن أجابوا إلى ما طلب منهم دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار فظهر علم الله فيهم كما جاء في ذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الاسود من سريع التميم حديث ابي هريره وغيرهما. والاصل في هذا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون الناس على الله حجه بعد الرسل. نعم. الله اكبر. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابي شهاب قال واخبرني عطاء بن يزيد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دوار المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر بن حماد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودانه وينصرانه فما تنتجون البهيمه هل تجدون فيها من جدعى حتى تكونوا انتم تجدعونها. هل عندك تنتجون ضربت ولا ضربت تنتجون لما طه من قلم شعله هل من الافعال التي تستعمل بصيغه المفعول غير الفاعل تنتج وتزهى كلمات معدودة لا شك ما يعتمد فيها شكلهم يغلطون به كثير تعالى الله عندنا الحين مشغل قوله تنتجون على صيغة بناء المعلوم تنتجون معلوم تنتجون وقال ابن التين رويناه تنتجون بضم أول رويناه رويناه تنتجون بضم أوله من الإنتاج يقال أنتج إنتاجا. قال أبو علي يقال أنتج في الناقة إذا أعنتها على النتاج أنتج في الناقة. نعم. ويقرب منه ما قاله في المغرب في المغرب نتج الناقة ينتجها نتجا إذا ولي إنتاجها حتى وضعت فهو نتاج وهو نافي وهو البهائم كالقابلة للنساء. بس نعم المثلث كلام الأول بالمعلوم تنتجون لا ما شك عندكم. نعم حار ما تعظم ما تكون برواية رواية من السيمة السيمة صريحة قال ابن التين وقال ابن التين رويناه تنتجون بضم أوله من الإنتاج. تنتج بعد ضم الإنتاج. تنتجون أنتج إنتاجا. للمعلوم. الأول مضم على كل حال. خلاف الثالث. تنت أو تنتي. خلاف حرف الثالث. نعم. قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. باب وكان أمر الله قدرا مقدورا. والمعنى أن الله جل وعلا يجعل الأولاد على فطرة على الملة ملة الإسلام كما في الروايات الأخرى على هذه الملة. فأبوى طفل يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى غير هذا من أنواع الديانات الباطلة. فهو في الأصل على الفطرة. فلو مات قبل أن يفعل به أبواه شيئا صار على الفطرة كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمرته أن يشركوا بما لم ينزل به سلطانا فرده مسلم في الصحيح. فالأصل أنه مولد على الفطرة على ملة الإسلام لكن أبواء طفل ومن يقوم عليه يجرونه إلى اليهودية أو النصرانية أو إلى غير ذلك بحسب التربية. نعم. وإذا مات على الصغر صار يوم القيامة يمتحن كما تقدم. وإن بلغ فهو على ما بلغ عليه إذا مات عليه. إن بلغ واعتنق الإسلام له حكم المسلمين وإن اعتنق غيره فله حكمه إذا كانت الحجة قد قامت عليه. وإن كان من أهل الفترة امتحن أيضا يوم القيامة كالصغار من أولاد المشركين. نعم. والله المراد بارك الله فيكم انه يعني بفعلهما او باهمالهما له عدم توجيه الاسلام في النصرانيه والمجوسيه. كله داخل توجيههم وتاهملاه صار على ما هم عليه. نعم. كما تولد البهيمه يعني سليمه كما ان صاحب الابل والبقر ينتج او أولاد إبله وغنم سليمة حتى يقطعوا لها هم يقطع أذنها أو غيرها للسمة أو لغير ذلك أو تأتيها آفة بعد ذلك غالب عليها بإذن الله السلامة. هذا هو الغالب على أولاد السلامة. ووجود التشويه والعيوب هذا خلاف الأصل. نعم. الأخير اللي سألوا عن من يموت وهو صغير تابع الحديث اللي قبله. نعم. نعم. الله حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن الاعرج. وانا عند اهل السنه في اولاد المشركين اما اولاد المؤمنين فهم تبع اهليهم. اولاد المؤمنين عند اهل السنه والجماعه تبعوا ابائهم هم ما اتهم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن عمرو. والمعنى أن ما يجوز للناس إذا خطب منهم إنسان عنده زوجة يقول لا بد من طلاق زوجك ليس لهم هذا ولا يجوز لهم أن يقولوا هذا الخلاف. إذا خطب منهم فإما يزوجوه وإما يردوا. أما يقولوا لا بد من طلاق مولاده لو من طلاق زوجه الاولى هذا لا يجوز. ظلم منهم وعدوان ليس لهم حق فيه. كل له رزقه لها ما كتب الله لها ولا ما كتب الله لها. ولهذا قال وان تنكح فان لها ما قدر لها. اما ان تقول طلق فلانه وما نوافق حتى طلق فلانه ويقول وليها او هي او غير ذلك لا يجوز هذا لان هذا تعرض لامرأة بغير حق ظلم لها. نعم. ولا يجوز شرط باطل. نعم. فشرط باطل. نعم. والتنكح وجوب ولا استحباب؟ نعم والتنكح وجوب ولا استحباب؟ بين النكاح وبين الاستحباب والإباحة والإباحة ما له محل في هذا. نعم نعم عندما يعرض عليها يقول هذا هو سبب الرب بينها أما تستحب لها تنكح أو تدع أما أنت تطلع. نعم حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته وعنده سعد وأبي بن سعد ومعاذ أن ابنها يجوز بنفسه فبعث إليها لله ما أخذ ولله ما أعطى كل بأجل فلتصبر ولتحتسب. الله أكبر. نعم حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله بن الشاهد والشاهد قوله لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء عنده بأجل الإطلاق المسمى يعني الأمور مقدرة والآجال مقدرة فأمر ابنته أن تصبر وتحتسب لما لله من موت الطفل أو عدمه. في الرواية الثانية فأرسلت إليه تعزم عليه إلا أن يحضر عليه الصلاة والسلام فقام ومعه جماعة إليها معه سعد وأبي ومعاذ وآخرون كما في الرواية الأخرى فدخل عليها على بيت ابنته فأعرض عليه الصبي ونفسه تقعقع للخروج قد دنا أجله فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام فقال له بعض الحاضرين سعد بن غيره يا رسول الله ما هذا؟ قال إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. ففي هذا فوائد منها تواضع صلى الله عليه وسلم وجبره لبناته وحسن المعاملة لبناته عليه الصلاة والسلام فهي لما لزمت عليه قام إليها نهض إليها وذهب إليها مع من معه وجبر خاطرها وحضر طفلها ثم أخذه ورأى ونظر إليه فلما رأى نفسه في الخروج وأن الموت قد دنا بكى عليه الصلاة والسلام ذرفت عيناه قال إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. فجمع بين وجوه الخير سلاها وعزاها بقوله الله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب وبكى عليه الصلاة والسلام يبين أن هذا من خلق المؤمن عند وجود المصائب عند وجود موت الأطفال والزوجة قد يبكي الإنسان وإن كان أعظم الخلق وإن كان أفضلهم كرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بين أنها رحمة وأنها ليست جزعا ولا سخطا بقدر الله ولكنها رحمة تقع في القلوب عند وجود المصائب. نعم حدثنا حبان بن موسى اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن محيريد الجمحي قال اخبرني عبد الله بن محيريد الجمحي ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه اخبر انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الانصار فقال يا رسول الله انا نصيب سبي ونحب المال كيف تراك العدل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَوَإِنَّكُمْ تفعلون ذلك لا عليكم الا تفعلوا فانه ليست نسبه كتب الله ان تخرج الا هي كائنه. وانما هي اسباب يعني العزل لا يمنع قضاء الله قد يغلبه الماء ويقع الولد فالعزل من اسباب عدم الحمل فاذا دعت الحاجه الى ذلك كفعله مع الجاريه خوفا ان تحمله ويريد بيعها ومع زوجته لحاجة إلى ذلك كونها ذات أطفال صغار ويخشى على أولادها من شقة الحمل فيعزل وقتا ما ونحو ذلك. نعم أو يضرها الحمل لمرض أصابها فيعزل فإذا فعله لمصلحة ظاهرة فلا بأس. نعم اللهم صل وسلم. نعم يا في أحد ما يدل على ذلك لابد من أجل الخطأ. نعم نعم لا نصيب في الولد. نعم اللهم صل وسلم. حدثنا موسى بن مسعود حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن حبيب رضي الله عنه حدثنا موسى بن مسعود نعم حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن حبيب رضي الله عنه قال لقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيء إلا ما ترك فيها شيء إلى قيام الساعة إلا ذكره. علمه من علمه وجهله من جهله. إن كنت لأرى الشيء فنسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. كلا على موسى قوله حدثنا موسى بن مسعود هو أبو قريشة النهدي وسفيان هو الثوري بس طيب في موسى مثلا تقريبا نعم قوله إن كنت لا أشيخ أنفيد فارغ مما ما خطبة يقول إن خطبه صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة طول فيها حتى دخله الجنة منازله وأهل النار منازله يعني أخبر عما يكون في آخر في مستقبل الزمان مما أوحى الله إليه علم هذا ما علمه وجهله ما جهله ونسيه من نسيه يقول إن نحدث بعض الأشياء أذكرها في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر الإنسان الشخص الذي رأى سابقا ثم غاب عنه ونسيه ثم يراه إذا رأى وجه عرفه وذكر أنه صاحبه الذي رأاه سابقا اللهم صل على سيدنا محمد يقع كذا ويقع كذا سيكون كذا حدثنا عبد نعم موسى بن مسعود موسى بن مسعود النهدي فتح النون ابو حذيفه البصري صدوق سيء الحفظ وكان يصحح من صغار التاسع مات سنه 20 او بعدها وقد جاوز 90 وحديثه عند البخاري في المتابعات مثال التاسعة نعم مات سنة 20 على متى على متى البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه نعم كان شيخ في المتابعات ولا في الشوارع نعم عنده نعم لا لا خبر حذيفة يعني في القدر نعم في إخبار ما كان وقد رواه غيره خليفة رواه عمر رواه آخر نعم في معنى نعم الخطبة هذه التي خطب من بعد الفجر إلى العصر رواه عمر أبو اليسر أيضا كذلك نعم لعلها هذه نعم حدثنا عبد عن أبي حمزة عن الأعمش عن خالد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ورود يمسك به لما لا حاجة علي كلام على حاجة علي نعم نعم سلم كم نعم حدثنا عبد الله عن ابي حمزة عن الاعمش عن سالم بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ورود يمسك به في الارض فنكت وقال ما منكم من احد الا قد كتب مقعده من النار او من الجنه فقال رجل من القوم الا نتكل يا رسول الله قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قرا فاما من اعطى واتقى الايه لا باب العمل بالخوافي فكم مش كلام على حديث حذيفة قال على موسى المسعود الأول نعم الحديث الرابع قوله حدثنا موسى المسعود وأبو حذيفة النهدي وسفيان هو الثوري قوله لقد خطبنا في رواية جرير عن الأعمش عند مسلم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما قوله إلا ذكر في رواية جرير إلا حدث به قوله علمه من علمه وجهله من جهله في رواية جرير حفظه من حفظه ونسيه من نسيه وزاد قد علمه أصحابي هؤلاء أي علموه على ذلك المقام وما وقع فيه من الكلام وقد سميت في أول بدء الخلق مضى نحو حديث حذيفة هذا من الصحابة فعمر وأبي زيد بن أكبر وأبي سعيد قال وغيرهم فلعل حذيفة أشار إليه أو إلى بعضهم وقد أخذ مسلم من طريق أبي إدريس الخولاني عن حذيفة رضي الله عنه والله إني لأعلم كل فتنة كائنة فيما بيني وبين الساعة وما بي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أصر إلي شيئا لم يكن يحدث به غيري. وقال في آخر فذهب أولئك وضعت غيري. وهذا لا يعتبر الأول بل يجمع بأن يحمل على هذا الشيء أو مراد بالأول أعم من المراد بالثاني. قوله إن كنت لأرى الشيء قد نسيت فلا يأثر بحذف المفعول. يكفي شوف كلامه الأول حديث عن المسعود الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أول حديث المسعود يمنع خطف في أقل 40 يوما من عند عمر نطفة في عيني. المعروف الرواية ليس بها نطفة عند الشيخين. قوله عن عبد الله عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه وقع في رواية آدم سمعت عبد الله بن مسعود قوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قال الترمذي يحتمل أن تكون جملة حالية ويحتمل أن تكون اعتراضية وهو أولى لتعم الأحوال كلها وأن ذلك من جأبه وعارفه. والصادق هنا المخبر بقول الحق ويطلق على الفعل وقال صدق القتال وهو الصادق فيه. والمصدوق معناه الذي يصدق له في القول. يقال صدقته الحديث صدقته يعني أخبرته بالصدق. صدقته بالتخفيف الذي يصدق له القول يصدق له أو يصدق له يعني يقال الصدق يخبر بالصدق يعني يقال صدقته قلت إنك صادق وصدقته أخبرته بالحقيقة. إذا خففت فمعنى أنك أخبرته بالحقيقة وإذا ثقلت معناك أنك صدقته أنت فيما قال قلت له إنك صادق. وإذا قلت صدقته يعني أخبرته بالشيء الذي يعتقد أنه صدق. نعم. فلو صدقوا الله لكان خيرا لك. فلو صدقوا الله لكان خيرا لك. يحملوا بالصدق. نعم. يقال صدقته الحديث إذا أخبرته به إخبارا جازما أو معناه الذي صدقه الذي صدقه الله تعالى وعده. وقال الكلماني لما كان مضمون الخبر أمرا مخالفا لما عليه الأطباء أشار بذلك إلى بطلان الدعوة. ويحتمل أنه قال ذلك تلذذا به وتضبطا وافتخارا. ويؤيد وقوع هذا اللفظ بعينه في حديث أنس ليس فيه إشاء أو أن تتكلم. ويؤيده وقوع هذا اللفظ بعينه في حديث أنس ليس فيه إشارة إلى بطلان شيء خالف ما ذكر. وهما أخرجه أبو داود من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه سمعت الصادق المصطفى يقول لا تنزع الرحمه الا من شقي. ومضى في علامات النبوه من حديث ابي هريره رضي الله عنه سمعت الصادق المصطفى يقول هلاك امتي على يد هريره من قريش. وهذا حديث الشهر عن الاعمش بالسند المذكور هنا. قال علي بن المديني في كتاب العلاج كنا نظن ان الاعمش تفرد به حتى وجدناه من روايه سلمه بن كهيل عن زيد بن وهب قلت وروايته عند احمد والنسائي ورواه خبير بن حسان عن زيد بن وهب ايضا وقع لنا تلك الياس ولم يكن به زيد بن مسعود رضي الله عنه فضراه ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود عند احمد وعلقمه عند ابي يعلى وابو وائل في فوائد تمام ومخالف بن سليم وابو عبد الرحمن السلمي كلاهما عند تريابيه في كتاب القدر. وأخرجه أيضا من رواية طارق ومن رواية أبي الأحوص البشري كلاهما عن عبد الله مختصرا وكذلك أبي الطفيل عند مسلم ونافية بن كعب في فوائد العيسوي وخيثمة بن عبد الرحمن عند الخطابي وابن أبي حاتم ولم يفهم بعض هؤلاء عن الحمد رضي الله عنه.